في أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد على موعد مع التعليق على كتاب اقتداء الصراط المستقيم. اقتداء الصراط المستقيم الشيخ السيد ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. توقفنا عند الوجه الرابع من وجوه الرد على مسألة دحض مشروعية الدعاء عند القبور وغير ذلك من العبادات. وقفنا عند الوجه الرابع من ردود الشيخ، نبدأ به إن شاء الله قال المؤلف رحمة الله عليه. الوجه الرابع أن اعتقاد استجابة الدعاء عندها، أي عند القبور يقصد، نذكركم بالمسألة، بيتكلم عن مسألة الردود على أو بيان بطلان الدعاء عند المقابر وعند القبور أو تقصد الدعاء، حتى التقصد الدعاء عند القبور، وإلا الدعاء عند القبر للميت مشروع كما بينا، السلام على أهل المقابر أهل القبور والدعاء لهم، لكن تقصد الدعاء عندهم لمنفعة الداعي، يعني يدعو لنفسه أو لأمر يخص، هذا هو الكلام عليه. أن اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله قد أوجب أن تنتاب لذلك وتقصد. وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة، وهذا بعينه والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا، وبقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. حتى أن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة ويسافر إليها، إما في محرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة أو غيرها، وبعضها يجتمع عنده في يوم عاشوراء، وبعضها في يوم عرفة، وبعضها في النصف من شعبان، وبعضها في وقت آخر بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه ويجتمع عندها فيه، لما تقصد عرفة والمزدلفة أو تقصد عرفة والمزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنة، أو كما يقصد مصلى المصر يوم العيدين. وربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد، ومن من يسافر إليه من الأمصار في وقت معين وفي غير وقت معين بقصد الدعاء عنده والعبادة هناك، كما يقصد بيت الله الحرام لذلك، وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في تحريمه والنهي عنه إلا أن يكون خلافا حادثا. هنا الشيخ في القطعة اللي تكلمنا عنها يؤكد على مسألة بأنه اعتقاد استجابة الدعاء عند هذه الأماكن، سواء القبور أو غير القبور، قلنا أن من خصص مكانا ما ليدعو عنده يقصد به أنه مكان استجابة الدعاء أو تبرك أو غير ذلك، هذا كل واحد سواء كان من القبور أو غير القبور، شجرة، مكان، عمود، بناء، بقعة حتى في المسجد، فقال الشيخ: لو كان هذا الاعتقاد صحيح لأدى ذلك إلى أن تنتاب لذلك وتقصد هذه الأماكن، وينقل واقع ما كان في زمانه وقبله أو ما هو مرآه، أنه بعض الناس سنت لذلك بدع فعلتها، فكانت لها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة، يخصصون أن يجتمعون عند هذه البقاع في أيام معينة، ويتكرر هذا سواء أسبوعي شهري، سواء كان يعني كل عام، لكن هذا من العيد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولما لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فالشرع جاء بالنهي عن ذلك. فأنك تجتمع عند هذه القبور في يوم من السنة معين أو يوم معين من الشهر أو في موسم معين من المواسم، ويقصد بها الاجتماع، بل قد يسافر إليها كما قال، ويجعل أزمنة كمحرم ورجب في شعبان في ذي الحجة، بل بعضهم قد يجتمعون في يوم عاشوراء، والبعض قد يأتي يوم عرفة، يأتي يوم عرفة ويجتمع هناك في هذه الأماكن أو النصف من شعبان، يعني اتخذوا مواسم وأيام قد يكون فيها فضل في الشرع وقد لا يكون فيها فضل، لكن هم خصصوها بذلك وقصدوا هذه الأماكن والاجتماع فيها، بل بعضها قدموها على كما يفعل في طبعا أماكن الحج، منى وعرفة والمزدلفة إلى غير ذلك، بل يقصدوها كما يقصد المصلى في أيام العيدين. لذلك وهذا كله غلو ومنكر في الذهاب إلى القبور وترتيب هذه المناسبات التي يتكلم عنها الشيخ. ثم نقل، وهذا أهم ما يكون، بما أنه بيّن أن هذا الاجتماع في أماكن معينة أو في أوقات معينة كل هذا من البدع المنكر، بل هو بين بعض الناس يقصدون هذه الأماكن أكثر مما يقصدون بيت الله الحرام. ثم قال، وهذا المهم، لا أعلم خلافا بين المسلمين أو بين المسلمين خلافا في تحريمه والنهي عنه إلا أن يكون خلافا حادثا. يعني إيش؟ يعني بعد الإجماع الأول، يعني هو كان الشيخ بينقل أنه أجمع أهل الإسلام على تحريم ذلك لأننا قلنا الآن تقصد اليوم أو الزمان لهذه الأماكن والدعاء عنده والاجتماع عنده، إلا أن يكون خلافا حادثا، يعني قد حدث ذلك من بعض من المتأخرين، ويكون هذا لا يعتد به لأنه جاء بعد إجماع. ذلك قال: وإنما ذكرت الوجهين المتقدمين في السفر المجرد لزيارة القبور، فأما إذا كان السفر للعبادة عنده، يعني هو بيتكلم الشيخ إذا كان هيسافر، الوجوه التي تكلم عنها من قبل هو الأول والثاني والثالث أو ما فيهما، قال: أما إذا كان السفر للعبادة عندها بالدعاء أو الصلاة أو نحو ذلك، فهذا لا ريب فيه، لا ريب فيه في منعه، حتى إن بعضهم يسميه الحج ويقولون نريد الحج إلى قبر فلان وفلان. فإذن هو الآن تتكلم على أن زيارة القبور إما زيارة شرعية تقصد للدعاء للأموات والتذكير بالآخرة، وهذه لا يشد لها رحال ولا يقصد فيها سفرا، لكن لو أنت ذهبت إلى مكان كذهبت إلى البيت المسجد النبوي فتزور النبي صلى الله عليه وسلم وتزور البقيع وغيرها وتسلم على الأموات والصحابة، فيكون هذا ليس شد الرحال للقبور، لا يقصد بها السفر. وإذا ذهبت فلك القصد السلام على الميت والدعاء له والاعتبار والاتعاظ كما قلنا، تقول يا سلام زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. النوع الثاني هو الإشكال الذي يتكلم عنه الشيخ، إما شركي أو بدعي. النوع الثاني في الزيارة هذه إما شركية أو بدعية، لو ذهب ليستغيث بالميت ويدعوه ويطلب منه هذه زيارة شركية، ولو ذهب لمجرد الدعاء عند القبر يدعو الله عند القبر يرجو أن يستجاب الدعاء في هذا المكان أو في هذا الزمان، هذه زيارة بدعية وهي وسيلة من وسائل الشرك. والأشد لو سافر إلى ذلك كمان، يعني لو كان هذا يفعله في بدون سفر فهذه منكر، زاد على ذلك إذا شد الرحال إلى ذلك. ثم قال حتى إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة ويسافر إليه، هذه قلناها. ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوع أو اليوزاء، كما الناس بعض الناس يوم الجمعة لابد يروح يزور المقابر ويجتمعون. قالوا بالجملة فهذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا، فإن اعتياد قصد مكان معين في وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيد. نقول إن هذا الكلام تأصيل مهم كنا بيناه من قبل في معنى العيد، عشان حتى المعنى في العيد النظر للمعنى وليس لللفظ. لما محبوا يتحايلوا بدل ما يقول العيد يقولوا اليوم، مش هنقول عيد الأم، هنقول يوم الأم، يوم الاحتفال بالأم، يوم اليتيم، اليوم الوطني. هذا ليس المهم اللفظ، المهم المعنى. ما معنى العيد؟ اعتياد قصد مكان معين في وقت معين عائد يعود بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع، هذا معنى العيد، أنك تقصد مكان معين في وقت معين وتعود ذلك القصد، إما تفعله كل يوم، كل أسبوع يمر، كل شهر، كل عام تفعل ذلك. هذا معنى العيد. بعض الناس في الوقت فهذا معنى العيد لابد أن يضبط. ولو قلنا أن هذا يسمى عيد وقد أصلنا من قبل إن العيد مسألة عبودية ليست ترجع للعرف، لأن جاء الشرع بتحديد الأعياد. لما دخل نفسه من المدينة وجد أهل المدينة يحتفلون في يومين، قالوا ما هذان اليومين؟ قال لهم قالوا هذان يومين كنا نحتفل بهما بالجاهلية. قال لقد أبدى لكم الله خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فدل ذلك على أن العيد تعبدي، لا يمكن للمرء أن ينشئ عيدا، فأن يخصص يوما معينا يعتقد في هذا اليوم في الزمان هذا أو في المكان، يقصد مكانا معين. خلينا نقول في الأماكن، لأن إحنا الكلام الآن على الأماكن، يقصد مكانا معين في وقت معين ويعود إلى هذا المكان في كل أسبوع أو شهر أو عام، هذا معنى العيد. وهذا الذي قال في نفسه لا تتخذوا قبري عيدا، فنهى عن اتخاذ القبور أعيادا، ومن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أولى القبور، فإذا نهى عن قبره ينهى عن باقي القبور من باب أولى. قال ثم ينهى عن دق ذلك وجله، وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد إنكاره لما قال قد أفرط الناس في هذا جدا وأكثروا، وذكر ما يفعل عند قبر الحسين. وقد ذكرت فيما تقدم أنه يكره اعتياد عبادة في وقت إذا لم تجئ به السنة، فكيف اعتياد مكان معين في وقت معين؟ العبادات كما قلنا التوقيفية، إذا كان أصلا يكره اعتياد عبادة في وقت لم يأتي فيه سنة، يأتي نصف شعبان نقوم لنا نصلي ولم يأتي السنة بذلك، أتت في رمضان بصلاة التراويح، وأتى في رمضان بالاجتهاد في العشر الأخيرة من رمضان بالقيام الليل وتحري ليلة القدر بالقيام فيها، أتت السنة، لكن لم تأتي السنة بالقيام في ليلة النصف شعبان. قلنا لها الفضل نعم، لكن ليس من ثبوت الفضل أن تثبت عبادة بدون دليل. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم والشرع نهى عن اختصاص يوم الجمعة ليلة الجمعة بالقيام، مع أنها فيها فضل، وأعظم فضلها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخص يوم الجمعة ومعلوم بصلاة الجمعة وهو عيد، ومع ذلك نهي عن إفراده بالصوم. إذن يبين لك إيش؟ أن ليس لوجود ثبوت فضل ليوم في زمان ما أو في مكان أن هذا معناك أنت تفعل عبادة فيها بدون دليل، لأن الشرع بيّن مع فضل يوم الجمعة وصلاة الجمعة واجتماع الناس نهي عن عبادة أخرى وإفراده بالصوم، مع فضل ليلة الجمعة ومع ذلك نهي عن تخصيصها بالقيام، ليبين لك بأن مسألة العبادة التوقيفية ليس لك أنك تنشئ عبادة بدون دليل، هذا في باب العبادات لأنها توقيف. قال يا سلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. فالاجتماع في مكان واعتياد ذلك واعتقاد فضيلة هذا المكان دون دليل من الكتاب أو السنة يكون بدعة. فإذا كان فيه قبر يقصد من أجل ذلك فهذا أشر أيضا، لأنه ممكن يكون قبر، ممكن يكون مكان، ممكن يكون شجرة، لكن لو كان قبرا كمان أيضا يكون أشر، لأنه فيه ذريعة للوقوع في الشرك وتعظيم المقبور، وفيه نص إن سلم نهى عن اتخاذ القبور عيدا. قال ويدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرها، وما يفعل بالعراق عند القبر الذي قال إنه قبر علي رضي الله عنه، وقبر الحسين وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي، وقبر موسى بن جعفر ومحمد بن علي الجواد ببغداد، وعند قبر أحمد بن حنبل ومعروف الكرخي وغيرها، وما يفعل عند قبر أبي يزيد البسطامي، وكان يفعل نحو ذلك بحران عند قبر يسمى قبر الأنصاري، إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الإسلام لا يمكن حصرها، كما أنهم بنوا على كثير منها مساجد وبعضها مقصوب كما بنوا على قبر أبي حنيفة والشافعي وغيره. وهؤلاء الفضلاء من الأئمة إنما ينبغي محبتهم واتباعهم وإحياء ما أحيوه من الدين والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان ونحو ذلك. فأما اتخاذ قبورهم أعيادا فهو من محرمه الله ورسوله. الشيخ بيمثل على كل هذه القبور موجودة، انزلوا الآن مصر القديمة وأماكن كثيرة تجد هذا يفعل في المقابر، بل كما قال بعضهم أخذ غصبوا، يعني يأتي عند قبر الشافعي يأتوا الأرض اللي حوالينه يغصبوها من الناس ويجعلوها مقام، قبر أبي حنيفة يأخذ القبر الأرض حوالين القبر ثم يأخذونها ويفعلون بها مسجد ضريح إلى غير ذلك، فوقعوا في غصب الأرض من الناس ووقعوا أيضا في البدعة التي قاموا بها على بناء على القبر وغير ذلك. وهو الشيخ يريد أن يبين هذا ليس قدحا في الأئمة هؤلاء الفضلاء، بل ما يرضون بما يحدث هذا عند قبورهم، والذي قال نعم ينبغي أن نحبتهم واتباعهم وإحياء ما أحياهم من الدين ونشر علمهم والسنة نقلوها لنا وندعو لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان وغير ذلك. وهذا الذي يجب أن يفعل مع الأئمة أهل السنة والجماعة. أما اتخاذ قبورهم أعيادا هذا مما حرمه الله ورسوله. واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين أو الاجتماع العام عندها في وقت معين هو اتخاذه عيدا كما تقدم، ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك خلاف. والشيخ ثاني مرة ينقل كأنه إجماعا بين العلماء خاصة المتقدمين، لقال إنه ممكن يحدث خلاف متأخر وهذا لا يعتد به لأنه سبقه إجماع على عدم جواز قصد القبور في وقت معين تحديد أو اجتماع فيه واتخاذها عيدا لذلك. ولا يقتر بالكسرة في العبادات الفاسدة. وهذه مسألة مهمة جدا. دائما يركن إليها مين؟ مبتدعة. يقول لك انظر العلماء اللي عندكم فين؟ في الشافعية، في الحنابلة، انظر إلى كم عالم من علماء المذهب يقولون بقولنا والتحريف في الصفات والأسماء وغيرهم. وهل هؤلاء أين بقى هذا من علماء اللي تتكلمون عنه أنتم؟ أقول لهم أنت هو ليست المرة، نعم هؤلاء علماء فقه نقر لهم بمسألة الفقه، لكن لا نقر لهم باعتقادهم الذي خلافوا فيه اعتقاد السنة والجماعة. وليست المسألة بالكثرة حتى لو كانوا هم أكثر، مع أنهم نقول نقر بما فيهم من خير وفضل فيما قدموه، ونسأل الله أن يغفر لهم فيما وقعوا فيه، لكن المسألة ليست بالكثرة. وإلا لو تتكلم طب يرجع لأصولهم، يعني أئمة المذاهب الأربعة كلهم على عيش، يعني وإن كان أبو حنيفة فيه بعض المسائل خالف فيها، لكن نقول باقي الأئمة كلهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. فلا تقتر كما قال بكثرة العبادات الفاسدة. تأتي الناس الآن، الناس ملايين ومليانة موجودة، أنت لو فعلت شيء تجد حواليك 100 مليون يتبعونك، واحد لو تكلم بكلمة ملايين تشاهد. فليست الكثرة، لأن هم يقولون إيش؟ يعني أنت تقول أنك أنت على الحق وده كل الملايين دي على الباطل. فالشيخ يقول لك لا تقتر بكثرة العبادات الفاسدة، من هذا من التشبه بأهل الكتابين الذين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه كان في هذه الأمة. وأصل ذلك أنه اعتقاد فرض الدعاء عندها. إذن المسألة ليست بالكثرة، ولا تقتر بذلك كما قال العلماء لا تقتر بكثرة الهالكين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالمسألة عمرها ما كانت بالكثرة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في كل غزواته إلى القلة. ويوم كانت الكثرة يوم حنين أراد الله أن يؤدب الذين قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأراد الله أن يبين لهم أن الأمر ليس هكذا. فحدث ما حدث في حنين أولا، ثم من الله عز وجل عليهم بالنصر، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إياك أن تقترب الكثرة، بل أنت إن كنت مع القلة فيعني كان إشارة أنك مع أهل الحق، لأن دائما أهل الحق في القلة وأهل الباطل في الكثرة، وإن كان الله يمكن لهؤلاء القلة بالحق الذي معهم حتى على هؤلاء الكثرة، كما مكن الله عز وجل للنبي والصحابة في غزواتهم هو أقل، ومكن للمسلمين بعد ذلك هم أقل، لكن هو يمكن لهم باعتقادهم وبدينهم وبثباتهم على الحق. فلا تقتر بكثرة البلاد الإسلامية التي تجد ما فيها من مخالفات، ملايين الآن في كل بلاد، إما بين متصوفة وأشاعرة ومتردية وغير ذلك، والقلة هم الذين يثبتون على عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا يهتز لك شيء ما لم أنت على الحق، أنت على الجماعة، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، كما قال ابن مسعود أو ما أدري من قال أنت الجماعة ما دمت على الحق ولو كنت وحدك. ما دام أنت ترى أنك على الحق ولو كنت منفردا فتظل أنت الجماعة، أنت جماعة المسلمين. والناس أصحاب الإيمان الغيب الثابت تجد يختار، يجد الكسرة، يقول لك أنا مع الناس. الناس بتقول إيش اليوم؟ أنا معهم. غدا بيقولوا إيش؟ أنا معهم. وما يزن بميزان الحق والعدل، فيقول أنا أظل على الحق ولو كنت وحدي حتى لو الناس قالوا غير ذلك، ما أنا أرى أن هذا هو الحق أو علمت أن هذا هو الحق. ثم قالوا أصل ذلك، أصل إيش بقى؟ أصل مسألة اتخاذ الدعاء، أن يتقصد القبر للدعاء. قال أصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عنده، وإلا فلو لم يقم هذا الاعتقاد بالقلوب لانمحى ذلك كله. إذن هو الذي جعل يفعل ذلك، بس بعض المهم يتحايلون على الناس، لا احنا نذهب وليس في شيء وكل واحد ونفعل، لا، هو ما يذهب إلى هذا المكان ويفعل هذا الأمر إلا إذا اعتقد بقلبه فضل الدعاء عند هذا المكان. لأنه لو لم يعتقد بالقلب ما فعل ذلك. قال فإن كان قصدها للدعاء يجر هذه المفاسد كان حراما كالصلاة عندها وأولى، وإن كان ذلك وكان ذلك فتنة للخلق وفتحا لباب الشرك وإغلاقا لباب الإيمان. هذا حق. الذهاب إلى هناك والاجتماع ودعوة الناس في هذه الأماكن فيما فيه من المفاسد قد بيانها من قبل المصنف، مثل الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند المقابر كما بيان. فالدعاء هناك أيضا من باب أولى. يعني زكاة الصلاة وهي الأعظم نهينا عنها، فما دون الصلاة من باب أولى ينهى عنه للمفسدة ومأذن التعظيم المكان والذي فيه فيؤدي إلى الوقوع في الشرك. قال وفتح لباب فتنة للخلق. نعم، تذهب فتدعو فيستجاب فتقول المكان مبارك، ثم لا، ده المكان في مين؟ في فلان، يبقى هذا الرجل، يبقى هذا الرجل مبارك، يبقى هو له. فيبتدي بعد ذلك أنه يسحبه الشيطان إلى أن يدعو المقبول ويطلب منه ويقع في الشرك الأكبر، كما حدث مع قوم نوح لما صوروا التصاوير حتى جاء من بعده فعبدوه. قال وهذا فتحا لباب الشرك وإغلاقا لباب الإيمان. وأنت إن كنت حقا تقدر هذه الأئمة التي تتكلم عنهم والأولياء وتقول علماؤنا ونذهب، لو كنت تقدرهم وتحترمهم وتجلهم وتقتدي بهم، فانظر إلى سيرتهم، هل كانوا يفعلون ما تفعل؟ هل كانوا يذهبون إلى شيوخهم وأئمتهم ويجتمعون في أماكن ويعودونهم بهذه الطريقة؟ ما تجد علماء أهل السنة يفعلون ذلك؟ هل كانوا يقيمون الأبنية والأضرحة على قبور شيوخهم وعلمائهم؟ ما كانوا يفعلون ذلك. هل كانوا يقتصدون هذه القبور في وقت معين، يتقصدون في وقت معين ويجتمعون فيها؟ ما علمنا بذلك عن السلف لم كانوا يفعلون ذلك. ما علمنا عن الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا سفيان ولا يحيى بن معين ولا البخاري ولا مسلم ولا غير هؤلاء كلهم من الأئمة أنهم كانوا يفعلون ذلك. وما علمنا بنوا المساجد على القبور، ولا كانوا يتكرر زيارتهم إليها بهذه الكثرة. لذلك هذا غلو في هذه الأماكن، هذا غلو في هؤلاء الأفاضل حتى يرضونهم بذلك. والإشكال أنك بتبدأ الأول بشيء يسير، نقرأ ونذهب ونعود أو وندعو للميت ثم نزور، انتهينا من الكتاب الفلاني فنروح نزور القبر الفلان، فيعني إيش، وكنا ندرس كتابه وقبره موجود فنذهب للزيارة ثم نتكرر الزيارة، ثم يعتاد بعد ذلك حتى تضع في النفوس والقلوب فيقع فيما يقع فيه. ثم الشيخ سيدخل الآن في فصل. قال قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد، وعن الصلاة عندها، وعن اتخاذها عيدا، وأنه دعا الله أن يتخذ قبره وثنا يعبد. وقد تقدم أن اتخاذ المكان عيدا هو اعتياد اتيانه للعبادة عنده أو الدعاء. وقد تقدم النهي الخاص عن الصلاة عندها وإليها والأمر بالسلام عليها والدعاء له. كل هذا تقدم تفصيلا. وذكرنا ما في دعاء المرء لنفسه عندها، انتبهوا لهذه الجملة، وذكرنا ما في دعاء المرء لنفسه عندها من الفرق بين قصدها لأجل الدعاء أو الدعاء ضمنا وتبعا. مرة أخرى أكرر هذه الجملة لأنها تفصيل مهم فيها. وقد ذكرنا وذكرنا في دعاء المرء نفسه عندها، يعني لو ذهبت إلى القبر فدعوت للمقبور، دعوت للميت الله يغفر له ويرحمه، وجاء دعاء لك تبعا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم وفق لمن يصلي علينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، عندما صدنا المسار له، لا شك أن أصابك دعاء. فجاء الدعاء هنا إيش؟ تمعا وضمنا، لا حرج في ذلك. انتبهوا للتدقيق هذا، وهذا فرق عنك إن أردت أن تدعو أقول أنا أذهب لقبر الشيخ الفلاني أو حتى قبر أبي كان صالحا، قبر أخي، قبر أمي، قبر من علمني القرآن، فأدعو الله هناك. فذهب إلى القبر لقصد الدعاء، هذا هو المنهي عنه. قال وتمام الكلام في ذلك بذكر سائر العبادات. انتبهوا ان هنا الشيخ سيفرع عبادات اخرى تفعل عند القبور، وفيها سيظهر الخلاف. واول ما سبق تكلم اولا بدا بالصلاه عند القبور ثم ذكر الدعاء، وهنا لم يذكر لنا خلافا في ذلك كما نقل بين المسلمين، وان كان خلافا حادثا فلا يعتد به. سيبدأ في ذكر أنه يريد أن يتمم الكلام بذكر باقي العبادات. قال وتمام الكلام في ذلك بذكر سائر العبادات، فالقول فيها جميعا كالقول في الدعاء. فليس في ذكر الله هناك أو القراءة عند القبر أو الصيام عنده أو الذبح عنده فضل على غيره من البقاع. أنا راجع بس كل سنة مرة أخرى هذه العبارة. قال فليس، قال فالقول فيها جميعا كالقول في الدعاء. فليس في ذكر الله هناك أو القراءة عند القبر أو الصيام عنده أو الذبح عنده فضل على غيره من البقاع. قال ولا قصد ذلك عند القبول مستحب. وما علمت أحدا من علماء المسلمين يقول أن الذكر هناك أو الصيام أو القراءة أفضل من غيره في تلك البقعة. فأما ما يذكر بعض الناس من أنه ينتفع الميت بسماع القرآن، أول شيء الشيخ بيتكلم عن هل هناك فضل في قراءة القرآن عند القبور أو في الذكر عند القبور أو في الذبح هناك أو الصيام يعني والعكوف هناك. قال هذا لم يذكر، لا لم يسمع أحد من أهل الإسلام أو من العلماء أن يقول أن هناك فضل في ذلك عن غيره هذا المكان، عن فعل العبادة في غيره، ولا أن يقصد القبر للدعاء للذكر أو قراءة القرآن أو للذبح في أيضا حتى سنة استحباب أو شيء. طيب ثم سيقول فأما ما يذكر بعض الناس من أنه ينتفع الميت بسماع القرآن بخلاف ما إذا قرئ في مكان آخر، فهذا إذا عني به أن يصل الثواب إليه إذا قرئ عند القبر خاصة فليس عليه أحد من أهل العلم المعروفين، بل الناس على قولين. طب هو إيش الكلام هنا؟ هو في مسألة انتفاع الميت بقراءة القرآن، في فرق بين يقرأ القرآن ويهدى الثواب له. هنا يتكلم عن انتفاع الميت بسماع القرآن، يعني لو قرئ القرآن عند القبر هل ينتفع الميت بسماع هذا القرآن؟ طب إذا قرئ القرآن في مكان آخر هل وكان القراءة إهداء الثواب له؟ هنا الشيخ بيقول إيش؟ فدعوني به أن يصل الثواب إليه إذا قرئ عند القبر خاصة فليس عليه أحد من أهل العلم المعروفين، قبل أن يقول بين الناس على قولين. يعني ليس هناك أحد أن يقول بأنه إنه لو أردت أنك حتى لمن يقول بجواز إهداء ثواب القراءة للميت لم يفرق بين أن يكون هذا القراءة عند القبر وعند وغير القبر. ثاني مرة أخرى، ثاني حتى لمن يرى كما سيأتي بجواز إهداء ثواب القراءة للميت، فهو الشيخ بينقل انه لا فرق عنده اذا قرئ في مكان اخر او قرئ عند القبر حتى يسمعه الميت، لا فرق. اقول طبعا هذا لمن يرى حتى بجواز اهداء الثواب، لذلك يقول بل الناس على قولين ان ثواب العبادات البدنيه احدها من أن ثواب العبادات البدنية من الصلاة والقراءة وغيرهما يصل إلى الميت كما يصل إليه ثواب العبادات المالية بالإجماع. وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي ومالك، وهو الصواب لأدلة كثيرة ذكرناها في غير هذا الموضوع. والثاني أن الثواب البدنية لا يصل إليه بحال، وهو المشهور عند أصحاب الشافعي ومالك، وما من أحد من هؤلاء يخص مكانا بالوصول أو عدمه. نقف عند هذه شوية بالنسبة للقولين الذي قاله الشيخ. المسألة هذه طبعا ذكر في شيخ على قولين، قول انتفاع الميت بثواب. عندنا عبادات مالية وعبادات بدنية. عبادات المالية هو الشيخ نقل الإجماع، وهذا نقل طيب جدا، لأن البعض خرج مع أنه من أهل الفضل ومن يعني من أهل الفضل من أهل السنة وباع في الدعوة وغير ذلك، ولو من القدر والشاء تكلم في مسألة التصدق عن الميت من غير الأقارب، من غير الأب والأم، وكانوا يعني يرى بأنه هذا الأمر فيه نظر وأنه ليس مشروعا بأن يتصدق أحد عن الميت، خاصة لما بيحدث وفاة بعض الناس تجتمع وتجتمع صدقة جارية فتنشئ بئرا أو غير ذلك. فعرض علي بعض قال أنه لا يعلم دليلا على ذلك، وأنه هذا ليس فيه يعني، مع أن الأدلة جاءت، هو طبعا يحمل الأدلة حقيقة على بين الأب والابن أو الأم والابن، يعني الأصول والفروع. لكن الشيخ كما بينا هنا بينقل على أن، وهذا صحيح، أن هذا الإجماع على أن العبادة المالية يجوز أن يعني يتصدق بها وتهدى ثوابها إلى الميت، فيتصدق للميت عنه يعني ويهدى الثواب له، سواء صدقة جارية أو صدقة عليه. ولذلك قال هنا إجماع. لكن الخلاف في العبادة البدنية، العبادة البدنية يعني أحد يصلي عن أحد، يقرأ القرآن عن أحد الميت، نتكلم عن الميت، ويهب له هذه الصلاة ويهب له هذه القراءة. الشيخ نقل هنا أن هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وبعض الأصحاب عند الشافعية والمالكية، وهو رجح ذلك. وهذا طبعا قد تفاجأوا بأنتم أن هذا ترجيح شيخ سبن ثانية، ونعم معلوم عنه ترجيح ذلك. والقول الثاني قالوا هو ده المعتمد عند الشافعية والمالكية، أن ثواب الأعمال البدنية لا يصل للميت بحال، وكذلك هم لا يفرقون بين سواء فعلت عند القبر أو غير القبر. المسألة أن الميت لا يهدى له، أعمال البدنية لا يصل له، لا تصل له. طيب، هناك طبعا توسع في المسألة، سنحاول يعني ما نتوسع بقدر الوقت المتاح لنا في هذه النقطة، لأن الذين قالوا بعدم الانتفاع استندوا إلى قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قالوا هذا إيش؟ لأن ليس الإنسان إلا ما سعى، إيه أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمل ولا ينفع عمل غيره. فقالوا لا يصل للميت شيء من أعمالهم، طبعا الكلام في العبادات البدنية، لأن الأعمال المالية الصدقة جاءت فيها دليل. و قالوا أيضا من حديث صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به. فالعمل انقطع، فالذي ما الذي سيسير يأتيه وقد انقطع عمله، ليس له إلا ذلك. فقالوا لا يصل إلى الأموات شيء من أعمال غيرهم البدنية، أما المالية والصدقة فقد ثبت ذلك، وما زال استثناء الشرع فيه، كأن الحج عنه إن لم يحج، حج الفريضة أو الاعتبار على الراجح بأمرة الفريضة صيام عنه مات عليه صوم يصوم عنه وليه. الله المستعان. زرعة الستاند الخاص بالفيس في مشكلة نتحمل قليلا. فقالوا أما الصدقة، الصدقة قلنا الصدقة والحج والعمرة والصيام وغير ذلك من الأعمال البدنية لا يصل ثوابها، يعني لا يصلى له ويعاد يصلي الليل ويهب صلاة له عملا بذلك الآية. وأما أصحاب القول الأول الذي ذكروا هذا القول الثاني، يعني قالوا إن الآية بتتكلم ليس للإنسان ما سعى لما سعى هو، لكن لو سعى له غيره لم تتكلم عنه الآية، فلو سعى غيره له ووهب له فهو أجر يخصه، هو فعل العبادة وأراد أن يتصدق على أخيه بهذه العبادة بأجر هذه العبادة فله ذلك. والحق أن وقالوا أن كل شيء يصل إلى الميت مطلق. والقول الثالث اللي هو التفصيل أنا قلته أنه هو الأصل أنه لا يصل، ولا يصل إلى ما جاء فيه الدليل كالصدقة والصوم والزكاة والصدقة والصوم والحج والعمر. وقياسا عند أصحاب القول الأول يرون أن قراءة القرآن يصل، وعند القول الثاني أو الثالث قالوا ليس هناك دليل على ذلك، ولا عند القبر ولا خارج القبر ولا في أي مكان. والحق المسألة كما قلت خلافية، ولكني أدين الله عز وجل بأن القول الثاني أو اللي هو القول فيه التفصيل أن الأصل أن المرء إذا انقطع عمله مات، إذا مات انقطع عمله إلا ما جاء الشرع ببيانه في العبادات المالية والصدقات، وغير ذلك لا يمكن لا يصل له الثواب. وإلا ما سمعنا حتى بعد موت النبي، طبعا موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى ذلك، ما سمعنا بالصحابة لما كان يموت بعضهم أن يهدون شيئا من ذلك، يقرؤون القرآن ويهدون الثواب، يصلون ويهدون الثواب له. هذه حقيقة ما وردت سنة عن الصحابة بذلك أنهم كانوا يفعلون ذلك مع إخوانه من الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات له حمزة رضي الله عنه وغيره من الصحابة مبكرين، يعني في أول الهجرة إلى المدينة، ومع ذلك لم ينقل أنه كانت تهدى لهم عبادات، يعني أنه ممكن يقف يصلي فيهدي الثواب له أو يقرأ القرآن ويهدى الثواب له. فلذلك القول الذي يقول بالتقييد فيما جاء به النص والأصل استثناء عن الأصل وهو المنع، هو أنه لا إنابة في العبادات إلى أن يأتي الشرع بجواز ذلك هذه المسألة الأولى التي قد بيانها الشيخ. ثم سيأتي المسألة استماع الميت. قال فأما استماع الميت للأصوات من القراءة أو غيرها فحق، لكن الميت ما بقي يثاب بعد الموت على عمل يعمله هو بعد الموت من استماع أو غيره، وإنما ينعم أو يعذب بما كان عمله هو أو بما يعمل عليه بعد الموت من أثره. انتبهوا لهذا الكلام الشيخ يقول إيش. فأما استماع الميت للأصوات من القراءة، يعني لو قرأ القرآن هناك وغيرها فحق، إذا يرى الشيخ هنا إيش مسألة جواز السماع، لكن الميت يقول إيش ما بقي بيثاب بعد الموت على عمل يعمله هو بعد الموت، يعني هو سماعه للقرآن هذا لا يثاب عليه، يريد أن يقول ذلك. ما من استماعه وغيره انه قد مات، فمات انقطع عمله. يعني هو لا ينفي السماع لكن ينفي انه يكون هو بسماعه سيؤجر على ذلك، لكن قال انما ينعم او يعذب بما كان عمله هو، يعني قبل وفاته، او بما يعمل عليه بعد الموت من اثره لو كان صدقة جارية او شيء، كما قد اختلف في تعذيبه بالنياحة عليه، وكما ينعم بما يهدى اليه من مثلا دعاء او صدقات، كما ينعم بالدعاء له واهداء العبادة المالية بالاجماع، واهداء العبادات المالية بالاجماع. هذه مسألة سماع الميت للاصوات، ايضا مسألة اختلفوا فيها اهل العلم. لكن حق كلام الشيخ هنا فيه إشكال قليلا، وطبعا عمدة ما يقولون به بالسماع حديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع قتل أحد، قتل بدر من الكفار، لما وقف على الطريق وقال ألا أتاكم ما توعدون، فقالوا بما أنت بمسمع، الصحابة جالوا الصلاة تكلم من؟ قال هم أسمع بي منكم الآن. وسدلوا بحديث قرع النعال للميت، قال إني أسمع قرع نعالي، قرع نعالكم، حتى يعني الميت يشعر بقرع نعال بالشيعية حتى يشيعوه. وحديث كما أو الأثر عن عبد الله بن عوف لما قال إن أنا مت فقفوا عند قبل قدر ذبح جذور أستأنس بكم حتى أتاني ملكان، أو عمرو بن عاص مش عبد الله بن عوف. والذين قالوا بعدم السماع استدلوا بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، فالله عز وجل نهى أن يكون هناك سماعا، وهذا أمر غيبي. فحتى الصحيح نقول بأن الأصل عدم السماع، وهذا الذي ورد ورد في حالات خاصة قلنا به الله عز وجل جعل هذه الأوقات أو هذه الحالات استثناء عن الأصل. الله عز وجل قال وما أنت بمسمع من في القبور، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أو يكلم القتلى في بدر وهم يسمعون له بذلك، وبعضهم كان أيضا كان ورد من معجزة عيسى عليه السلام كان يكلم الموتى، وكل هذا استثناء عن الأصل. وإن كان الشيخ يميل في الظاهر هنا إلى جواز السماع له، مع أنه كما بينا أن يقول أن هذا ليس فيه أجر له عن هذا السماع، لكن كانه ينعم بذلك ويعاد. ثم قال بين الاختلاف في النياحة، يعني هو يريد أن يقول أنه فيه ورد أن المرء يعذب ببكاء أهلي عليه، وهذه اختلف فيها العلماء، كان مذهب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وردت على ذلك عائشة رضي الله عنه وارضاها. وصينا نقول بأن هذا تأويل العلماء في هذه المسألة، بأنه أن الذي يعذب ببكاء أهلي عليه الذي لم ينهاهم قبل موته على أن ينحي على أنهم ينيحون عليه، أو الذي كان يوصي كما كان في الجاهلية قال إن أنا مت فأكثروا من النياحة والبكاء إلى غير ذلك، فهذا الذي يعني لم ينهاهم ويبين لهم الحق قبل موته ويدعوهم إلى الصحيح، أو الذي طلب منهم، هذا الذي يتأسف. وأما من مات وقد بين وأنكر على أهلي أن يفعلوا ذلك، فإنهم فعلوا ذلك فهو لا يتأثر بذلك لأنه ليس عليه ما يفعلون قوم. على الصحيح الراجح يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب في قبره بمنيحة عليه. تأويل في ذلك. ثم بين الشيخ بعد ذلك قال وكما ينعم بما يهدى إليه، وهذا طبعا المقصود بالهداء، الهداء إما الدعاء والصدقة المالية التي قلنا الإجماع على جواز ذلك فيه، وأن الميت نعم ويصر بذلك، ذلك أكثر من الدعاء لموتاك، فهم ينعمون ويصرون بهذا الدعاء، يأتيهم الملك بذلك وينتفع بها. قال الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتتلت أو افتتلت نفسها، وأظن أن لو تكلمت تصدقت، فهل لي أجر أن تصدقت عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم تصدق. فالصدق عنهم تأتيهم ويسرون بها، والدعاء لهم هو الأيسر أن يدعو المرء لأمواته وأحبائه من الذين ماتوا، نسأل الله عز وجل أن يغفر لأمواتنا والدينا، ويغفر لأحبائنا وإخواننا وعلمائنا وشيوخنا ومن أحببناهم في الله وأحبونا فيه، وله فضل علينا ونخف والله يغفر للمسلمين والمسلمات. قال تعالى ربنا اغفر لنا في قوله تعالى في الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ونحن نستغفر للمؤمنين والمؤمنات يصلهم هذا ويسرون به. الدعاء ينفع الأموات وخاصة لو كان من دعاء الابن لأبويه وأجداده، فهذا أمر يفرح به أهل الأموات ويسرون به، وهذا قد اتفق عليه أهل العلم في ذلك. قال وكذلك قد ذكر طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ونقلوها عن أحمد وذكروا فيه أثار أن الميت يتألم بما يفعل عنده من المعاصي، فقد يقال أيضا أنه يتنعم بما يسمعه من القراءة والذكر لو صح لم يوجب استحباب القراءة عنده، فإن ذلك لو كان مشروعا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وهذا الذي يقصده الشيخ، يعني حتى هو مرجح سماع الأموات ورجح الثواب، لكن انظروا يتكلم في مسألة أخرى حتى لا يختلط عليكم المسألة، وإن المسألة فيها خلاف. هو يرجح إمكانية سماع الموت ويرجح ممكن إهداء ثواب بعض العبادات البدنية للميت، لكنه مع ذلك يبين أن هذا لم يشرع أن يفعل عند القبر، فليس هذا مسوغا أو مسوغا أن يفعل عند القبر. إذا قال لو كان مشروعا لبيانه وسلم لأمتي، إيش المشروع حتى ما الناس تفهم كلامه؟ إن المشروع بأنه يفعل ذلك عند القبر، أن فيه فضل في فعل ذلك عند القبر، فيتخذ القبر عيدا واجتماعا لفعل ذلك، هذا الذي ليس فيه سنة. قال وذلك لأن هذا وإن كان من نوع مصلحة، يعني في نوع مصلحة لكن فيه مفسدة راجحة كما في الصلاة عنده وتنعم الميت بالدعاء له والاستغفار والصدق عنه وغير ذلك من العبادات يحصل به من النفع أعظم من ذلك، وهو مشروع ولا مفسدة فيه، كما قال الحسن للرجل أنت ومن بالأندلس سواء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يقل أحد من العلماء أنه يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده، قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. طبعا ما ورد النبي صلى على كم من أصحابه ودفن كم والصحابة من بعده ولم يشرع لهم يذهبوا إلى قبورهم ليقرأوا القرآن هناك ويدعون هناك إذا تقصدوا الدعاء لأنفسهم هناك أو يذكرون الله عندهم هناك، كل هذا لم يرد فيه من السنة. لكن اختلفوا في القراءة عند القبور، طب هل تكره أم لا تكره؟ قالوا المسألة مشهورة فيها ثلاث روايات عن أحمد، إحداها أن ذلك لا بأس به واختيار الخلال وصاحبه وأكثر المتأخرين من أصحابه، وقالوا الرواية المتأخرة عن أحمد، وقالوا جماعة من أصحاب أبي حنيفة، واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة وخواتيمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. والثاني أن ذلك مكروه، حتى اختلف هؤلاء هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلي عليها في المقبرة، وفي عن أحمد روايتان، وهذه الرواية التي رواها أكثر أصحابه عنه وعليها أكثر أصحابه عنه وعليها قدماء أصحابه الذين صاحبوه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي ونحوهما، ومذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيره، ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. وقال مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون. والثالثة أن القراءة عند وقت الدفن لا بأس بها كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن بعض المهاجرين، وأما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهو هذا مكروه، فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. إذن هو ينقل الشيخ ثلاث روايات، قالوا هذه الرواية لعلها أقوى من غيرها لما فيها التوفيق بين الدلائل، من التوفيق بين الدلائل، والذين كرهوا القراءة عند القبر كرهها بعضهم وإن لم يقصد القراءة هناك، كما تكره الصلاة لأن أحمد نهى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك. ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر، ومع هذا في الفرق بين ما يفعل ضمنا وتبعا وما يفعل لأجل القبر بين كما تقدم. والشيخ نقل ثلاثة روايات في الحنابلة على مسألة حكم القراءة عند القبر، وذكر رواية بعدم الكراهة، وذكر رواية بأنها مكروهة، وهذه الرواية نقل مذهب جمهور السلف. حتى بعضهم قالوا إذا صليت الجنازة عند المقبرة لا تقرأ الفاتحة، أو اختلفوا بذلك. والثالثة أن القراءة وقت الدفن جائزة لما ورد عن أسعد بن عمر في ذلك أنه طلب أن تقرأ فواتيح وخواتيم سورة البقرة عند الدفن، فقالوا عند الدفن يجوز وبعد ذلك لا يجوز. والراجح والله أعلم في ذلك هو الرواية التي ليس فيها الجواز مطلقا، أنه لا يجوز مطلقا، لأنه لم يرد دليلا في ذلك، لم يرد. وطبعا الشيخ رجح الرواية الثالثة التي فيها عند الدفن، كانوا جمع بين الأدلة بما ورد عن ابن عمر فأخذ عند الدفن فقط وغير ذلك لا يجوز. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لم يرد غير عن ابن عمر ذلك، ولعل الأصل يحتاج يراجع، ولو ثبت يكون محل اجتهاد فقط من ابن عمر وليست سنة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر يعني مما ممكن نقول عمل به بلوى، يعني قد مات أناس كثر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره ولم يرد عن أحد من أصحابه ما يفعل ذلك. أما مسألة القراءة في الصلاة فيجوز القراءة في صلاة الجنازة بالفاتحة، لأن هذه تابعا، لأن قد جاء الشرع جاء يعني سنه صلى الجنازة على المرأة التي ماتت ودفنت ليلا أو الرجل أيضا، ولم يرد أنه لم يصلي فيها الفاتحة، فإذا الأصل على أن صلاة الجنازة صليها كما هي عند المقبرة. طيب نقف للصلاة ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الله عليه وسلم. عدنا إلى التعليق على كتابي اقتداء الصراط المستقيم شيخ الإسلام ابن تيمية. وقفنا عند والوقوف التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم فيها من الفائدة أنها تعين على حفظ القرآن، وأنها رزق لحفاظ القرآن وباعثها لهم على حفظه ودرسه وملازمته. وإن قدر أن القارئ لا يثاب على قراءته فهو مما يحفظ به الدين، كما يحفظ بقراءة الفاجر وجهاد الفاجر. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله وأن الله يؤيد هذا الدين للرجل الفاجر. وبسط الكلام في الوقوف وشروطها قد ذكر في موضع آخر، وليس هذا هو المقصود منه، ليس المقصود هنا. يعني هو يقصد الوقوف التي وقفها الناس اللي هي الأوقاف، الوقوف الأوقاف. بعض الناس يوقفون أوقافا لمن يقرؤون على القبور، يعني يقول يقف وقف مثلا رزق يأتي من بستان بيت شقة ريع تجارة، يقول وقف هذا للناس اللي تذهب وتقرأ على القبور. الشيخ يرى مع أن هذا العمل غير مشروع اللي هو القراءة، لكن يقول بأنه قد يكون هذا العمل يعينه على حفظ القرآن ورزق لحفاظ القرآن وملازمة المراجعة والمدرسة والقراءة. قال وإن قدر أن القارئ لا يثاب على قراءته فهو مما يحفظ به الدين. يعني هو شيخ يبين أن إيش، حتى لو كان هذا الذي يفعله العمل غير مشروع، لكن حصلت به مصلحة غير مقصودة، وهو أن حفظ الدين وحفظ القرآن وكثر القراء، مع أن أصل العمل غير مشروع. يعني فيه أصله غير مشروع، لكن هذا ليس مبرر يفعل. لا أظن أحد أن مقصود الشيخ أنه لو كان حتى العمل غير مشروع فيفعل للمقصود للمشروعية التابعة له، لا. ويقصد يقول معني العمل غير مشروع لكنه قد استفاد منه البعض من الرزق، قد استفاد من قراءة القرآن مراجعته تلاوته إلى غير ذلك. وذكر أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني إذا حتى ممكن الدين يؤيد وإن كان أصل العمل غير مشروع، لكن يكون له تابع يفيد في دينه فيه، ولكن ليس مبرر أن يفعل. إنه يقول بأنه حتى وإن كان في ذلك لقد يؤيد الدين بهذا الأمر. قال فأما ذكر الله هناك فلا يكره، لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة مكروه. يتكلم هنا عن الذكر، لا شك أن من ذهب فذكر الله، هو راح يصلي على يعني يسلم على أهل القبور ويدعو لهم فذكر الله لا إشكال، لكن أن يقصد البقعة للذكر هذا هو المنهي عنه كما قلنا هي البدعة، فإنه نوع من اتخاذها عيد، كذلك قصدها للصيام عنده. ومن رخص في القراءة فإنه لا يرخص في اتخاذها عيد، يعني حتى من قال بجواز القراءة لا يعتاد المرء ذلك، مثل أن يجعل له وقت معلوم يعتاد فيه القراءة هناك أو يجتمع عنده للقراءة ونحو ذلك، كما إنه من يرخص في الذكر والدعاء هناك لا يرخص في اتخاذه عيدا كذلك كما تقدم. وأما الذبح هناك فمنهي عنه مطلقا، ذكره أصحابنا وغيره، لما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام، ورواه أحمد وأبو داود، وزاد قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. قال أحمد في رواية المروزي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام، كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكره أبو عبد الله أكل لحمه. وإن لك هذا حكم الذبح عند القبور منهي عنه، حتى لو يذبح لله لا يجوز، حتى لو يذبح لله لا يجوز، وبين ذلك طبعا لو يذبح لغير الله هذا شرك أكبر، لو ذبح للمقبور أو للقبر وهذا شرك أكبر، لكن لو ذبح لله عند القبر كما كان هذا يحدث قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. يعني العقر الأصل قطع قوائم البهيمة عند قطع قوائم البهيمة، فهنا لا عقر في الإسلام أن تقطع ذلك عند القبر، لأن الغالب كما قالوا أن من يفعل ذلك يقصد الذبح الميت، وهذا قد يقع فيه أو يقع فيه في الشرك الأكبر، لأن الذبح كالصلاة والنسك، قال تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت الآيات. والبعض يذبح بقى في الخميس الأول، وبعض يذبح في الأربعين، والبعض يذبح في السنة، وكل هذا بدعة منكرة قد تؤدي للشرك. قال أصحابنا وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا من التصدق عند القبر بخبز أو نحوه، هذه أنواع العبادات البدنية أو المالية أو المركب منها، يعني هذه طبعا مشهورة جدا عند المصريين اللي يخرجوا المقابر ومعهم القرص، هذه القرص اللي هي المخصوصة حتى عشان توزع، يسموها رحمة، توزع عند القبور. والأصل أن هذا لا يفعل أيضا، يعني كانوا منع كل هذه العبادات أن تخصص ذلك. صدقة مشروعة نعم، لكنها مخصوصة بهذا المكان ما تصح، ولكن نقول هذه يعني من البدع المنكرات. فصل. قال من المحرمات العكوف عند القبر والمجاورة عنده وسدانته وتعليق الستور عليه كأنه بيت الله الكعبة. إذا من المحرمات أيضا أن يعكف عند القبر ويجاور يجلس عندهم كالعكوف في المساجد ويعلق الستور كأنه بيت الله الكعبة، فإن قد بينا أن نفس بناء المسجد عليه منهي عنه باتفاق الأئمة محرم بدلالة السنة، فكيف إذا ضم إلى ذلك المجاورة في ذلك المسجد والعكوف فيه كأنه المسجد الحرام، بل عند بعضهم العكوف فيه أحب إليه من العكوف في المسجد الحرام، إذ من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، بل حرمة ذلك المسجد المبني على القبر الذي حرمه الله ورسوله أعظم عند المقابرين من حرمة بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، وقد أسست على تقوى من الله ورضوان. يعني أعظم ما يكون أيضا العكوف عند المساجد، بعض الناس على فكرة بتفعل ذلك. سامحونا اللي على الفيس اليوم حقيقة في إشكال في الستاند وأنا بحاول أضبط الصورة بقدر الإمكان إلى أن يتم المتدرك إن شاء الله. لك أحيانا بيقع من الأسلوب. صلى الله التنسيب أنا من الدرس. فقال هذا طبعا الذي يفعلون عند القبور والعكوف عندها قد يزيدون فيها تعظيما أكثر من بيت الله الحرام. هذه من البدع. تجد بعض الناس يعكفون هناك عند هذه الأماكن لو كانت قبور صالحين أو شيء أيضا. قال إذا كان نقص بناء المسجد عليه قلنا محرم، فما بالك بالعكوف بعد البناء على المسجد كمان، يعكف عند المسجد كأنه ولا كأنه عند البيت الحرام، تعظيمه له أكثر من ذلك. فزاد في العكوف زيادة عن الصلاة في هذا المكان وغيره من العبادات التي يفعلها من ذكر ودعاء وغير ذلك وصلاة. بل بعض الناس يرى العكوف هناك أفضل عنده المسجد الحرام، وتؤدي بعض الناس يطوفون بعد ذلك بالقبور والعياذ بالله. نعم تدرج في هذه المسألة تحدث كل هذا. ذكر الشيء قوله تعالى من الناس من يتخذ أندادا يحبونهم، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا شد حب لله. هو أتخذ القبر حبه وعكف عنده وعن المسجد اللي هناك أصبح من الأنداد الذي يحبه بأكثر من الله عز وجل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم تأمينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن المسجد الضرار، وقال الله عز وجل به لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقومه. فالمساجد أسس على التقوى والرضوان الذي يجلس فيها ويعتكف فيها في رمضان وغير ذلك، وأما المساجد التي بنيت على الباطل وعلى المحرمات فهذه الذي لابد أن يتجنبها، وينزل فيها قول تعالى لا تقوم فيه أبدا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة الزكاة ولم يخش إلا الله. فالقلب يتعلق بالمسجد أي مسجد، أنه يتعلق بأي مسجد يهواه، طبعا مع ميزة المساجد الثلاثة التي فيها السنة، أما غير ذلك لا يتعلق قلبه بمسجد معين ويرى فيه فضلا عن غيره، قد بيناها من قبل. لكن تعلق بالمساجد شيء طيب، بل هذا من السبع التي يظله الله عز وجل وما لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. رجل تعلق قلبه بالمساجد ولا إشكال في ذلك، لكن المهم أي مسجد الذي تعلق قلبك به. قال وقد بلغ الشيطان بهذه البدع إلى الشرك العظيم في كثير من الناس، وهذا طبعا ممن فعله الشيطان مع الناس كما فعله الشيطان مع قوم نوح بعده لما جعلهم يصورون تصوير ثم وصلوا إلى أن عبدوها بعد ذلك. سيبنون القبور ويبنون عليها المساجد ويعكفون عليها ثم تكون وسيلة إلى أن يظل يقعون في الشرك بعد ذلك، ويصرفون وينذرون يصلون يدعون يذكرون يجتمعون للقراءة ولغير ذلك. فقال كل هذه من أعمال الشيطان. ذلك الذي تجد يحب هذه الأماكن ويعلق قلبه بها لا يمكن يتعلق قلبه بالمساجد. من يتعلق قلبه بالأضرحة وبالقبور وبهذه الأماكن لا ينزل تحت قوله تعالى في بيوت أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء قلوب الرجال الذين تتعلق بالمساجد الذي شرعها الله عز وجل، حتى إن منهم من يعتقد أن زيارة المشاهد التي على القبور إنما لقبر إما لقبر نبي أو شيخ أو بعض أهل البيت أفضل من حج البيت الحرام، ويسمي زيارتها الحج الأكبر. الله أكبر إن الله المستعان. انظروا وصل الأمر. نعم يقولون الحج إلى كربلاء والحج إلى قم والحج إلى قبر فلان والحج إلى قبر فلان، جعلوه حجا، والحج ليس إلا مكان واحد وهو البيت الحرام. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. ولا عظموا هذه المشاهد وجعلوها أعلى، ولا جعلوها يطوفون عند المشاهد هذه وجعلونها حجا. وإن هؤلاء من يرون السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حج البيت. نعم هذا اللي أنا قلته، لكن ليس الكل عندهم يروح غير هؤلاء الشيعة متصوفة أيضا بيذهبون للقبور أيضا يعتبرونها كأنه حج أيضا. ومن هؤلاء من يرى أن السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حج البيت. انظر المغالاة في القبور، يرى السفر الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حج البيت. بعضهم إذا وصل للمدينة رجع وظن أنه حصل له المقصود، وهذا لأنهم ظنوا أن زيارة القبور إنما هي لأجل الدعاء عندها والتوسل بها وسؤال الميت ودعاء. تسلسل في الوقوع في المنكرات حتى يصلون بعد ذلك ويعزوا بالله للشرك الأكبر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة، ولو علموا أن المقصود إنما هو انتبه. نعم ولنا حتى ما يأتي أحد يقول أنتم تقولون يعني إيش نعم نحن لابد أن نقر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة، بل دم امرئ مسلم يراق عز عند الله عز وجل من هدب الكعبة، ما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي أفضل من الكعبة صلى الله عليه وسلم، لكنه كما قال الشيخ ولو علموا أن المقصود إنما هو عبادة الله وحده لا شريك له وسؤاله ودعائه والمقصود بزيارة القبور الدعاء لها كما يقصد بالصلاة على الميت لزال هذا عن قلوبهم. العلم هو الذي ينير هذه القلوب، تعلم المقصود، فلما تعلم لا تغلو وتقع في الغلو ولا في الجفو. النبي له قدره ومقامه صلى الله عليه وسلم، لكن عبادة الله عز وجل لا تكون إلا عن طريق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالكعبة والمناسك والحج توحيد لله عز وجل وسمعا وطاعة له واتباعا لسنة الرسول، وهي الذي الله عز وجل الذي يدعى والذي يسأل وهو الذي يوحد. وأما القبور كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم نتذكر بالآخرة والدعاء للأموات إلى غير ذلك مما قد شرعه الله عز وجل. قالوا لهذا كثير من هؤلاء يسأل الميت والغائب كما يسأل ربه، فيقول اغفر لي وارحمني وتوب علي ونحو ذلك، هذا لا شك من الشرك. كل هذا بسبب قال لو علموا أن المقصود إنه عبادة الله وحده لا شريك له وسؤاله ودعاءه والمقصود ذات القبور الدعاء لها كما يقصد بالصلاة على الميت لزال عنهم هذا عن قلوبهم. كأن المقصود هنا الشيخ يبين العلم، ما علموا لذلك، جاهلوا أو ما أرادوا العلم، لكن هو وقع هؤلاء فيما وقع فيه من الشرك لأنهم لم يعلموا القصد من زيارة مناسك الحج ولا القصد من زيارة القبور. وكثير من الناس تمثل له صورة الشيخ المستغاث به ويكون ذلك شيطانا قد خطبه كما تفعل الشياطين بعبادة الأصنام. قد بأن هذا استدراك، يظن أن الشيطان طلع الشيخ قاله وتكلمه وقال له افعل كذا، وأعظم من ذلك قصد الدعاء عنده والنذر له أو للسدنة العاكفين عليه أو المجاورين عندهم من أقاربه أو غيرهم، واعتقاده أنه بالنذر له قضيت الحاجة وكشف البلاء. هذا كله قد بيانه الشيخ حقيقة من قبل حتى ما نعود إليه مرة أخرى، وهذا استدراك ليكون له. فإن قد بيانا بقول الصادق المصدوق أن نذر العمل المشروع لا يأتي بخير وأن الله لم يجعله سبب لدرك الحاجة كما جعل الدعاء سبب لذلك، فكيف نذر المعصية التي لا يجوز الوفاء به؟ وبيان قبل المقال إذا كان النذر لا يأتي بخير وأن النذر لا يغير من القدر شيئا، وهذا حتى في نظر الطاعة، ما باله بقى بنظر المعصية التي يفعله في هذه الأماكن. وعلى من أهل القبور الأنبياء والصالحين والمدفونين يكرهون ما يفعل عندهم كل الكراه، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى به، ويبين لك بأن من يفعل عند هؤلاء الصالحين لا يرضونهم عن ذلك ولا يقبلون أن يحدث ذلك عندهم في قبورهم. ويبين الشيخ ان هذا حدث ايضا مع المسيح عليه السلام ويكره ما يفعلون ذلك. الله عز وجل لما جاء في ايات المائده واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الناس من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت تعلم لي ما قلت ربي لما امرتني به من اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. فالمسيح تبرأ منهم يوم القيامه بما فعلوه وبما اعتقدوا فيه الاعتقاد الباطل الذي يقولون به في التثليث وغيره. بل قال ان الله عز وجل عن المسيح لن يستنكر المسيح يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. وكل من عبد من دون الله سيتبرأ الذين عبدوا آلاء منهم حتى الملائكة يتبرؤون مما عبدوهم من دون الله. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا رأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. وقال عن الملائكة يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أي الشياطين هنا أكثرهم بهم مؤمنون. فكل سيتبرأ من هؤلاء يوم القيامة ولا يرضون بما فعلوه مع الصالحين والملائكة وغيرهم والأنبياء من تجرؤ على الله عز وجل فيما فعله. كما كان أنبياء بني إسرائيل يكرهون ما يفعله الأتباع فلا يحسب المرء المسلم أن النهي عن اتخاذ القبور أعيادا وأوثانا فيه غض من أصحابها بل هو من باب إكرامهم وذلك أن القلوب قد اشتغلت بالبدع إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن فنجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن سنة ذلك المقبور وطريقته مشتغلين بقبره عما أمر به ودعا إليه. هم حقا هذا يشتغلون بما يفعلون من بدع ويتركون أصل ما فعله صاحب القبر إن كان من أهل العلم والصالحين بما عنده من علم يستفيدون به من سنة دعا إليها إلى غير ذلك أعرضوا عن السنة التي جاء بها هذا العالم وهذا الشيخ أو هذا الولي واتبعوا البدع التي هم عكفوا عليها على القبور يعرضون عنها. لذلك هذا ليس الذي نقوله بعد ذلك أنت لا تحب الشيوخ لا تحب العلماء لا تحب الأولياء لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحبهم أكثر منكم لكننا نحبهم بالطريقة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي هم لو وجدوا لكانوا يرضون عنها أننا نوقرهم ونقدرهم لكننا لا نخالف فيهم طاعة الله عز وجل فلا نعكف على قبورهم ولا ندعوهم من دون الله ولا نفعل لهم أي عبادة وهم لا يرضون بذلك بل ينكرون على من كان يفعل ذلك في حياته. وهذا ليس انتقاصا بل هو تقديرا لهؤلاء بل هذا من باب الإكرام لهم. ومن كرامة الأنبياء والصالحين أن يتبع ما دعوا إليه من العمل الصالح ليكثر أجرهم بكثرة أجور من اتبعهم يكثر أجرهم بكثرة أجور من اتبعهم. هذا من الإكرام للعلماء والصالحين والأولياء والأنبياء قبلهم أن تقتدي بما جاءوا به وتتبع ما نشروه من سنة فيكون لهم في ميزانهم ذلك فهم يؤجرون وتكثر أجورهم على ذلك. هذا من الإحسان لهم ومن الإكرام لهم ومن توقيرهم وإحياء السنة التي نقلوها ومن علم الذي نشروه وألفوه أنك تفعل بذلك وتقتدي به فتكون في سبب لأجور عظيمة لهم وكثرة ثواب لهم لأنهم الذين بيّنوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الذين جاءوا من بعدهم العلم الذي كان عند من قبلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا وإنما اشتغلت قلوب طوائف من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة إما من الأدعية وإما من الأشعار وإما من السماعات ونحو ذلك بإعراضهم عن المشروع أو بعضه أعني الإعراض عن قلوبهم لإعراض من قلوبهم وإن قام بصورة المشروع وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه عاقلا لما اشتملت عليه من الكلام من الكلم الطيب والعمل الصالح مهتما بها كل الاهتمام أغنته عن كل ما يتوهم فيه خير من جنسها. ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه ووجد فيه من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجد في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره. ومن اعتاد الدعاء المشروع في أوقاته كالأسحار وإدبار بالسجود ونحو ذلك أغناه عن كل دعاء مبتدع في ذاته أو في بعض صفاته. فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء ويعطاد عن كل ما يظن من البدع أنه خير بنوعه من السنن، فإنه من يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقه. كلام عظيم جدا متين حقيقة. هو أن يقول الخلاصة أن من انشغل حق من أصغى، قال أولا وهذه يقولها دائما الحقيقة، كنا نتكلم أمس أيضا في الأربعين النووية وجاء الكلام عن مسألة الصلاة، وقلت بأن إشكالية عظيمة جدا تمر بها الأمة من الشباب والشابات في مسألة الصلاة والتفريط في الصلوات، ولابد للمرء أن يكون يعيش الواقع الذي يراه ويتكلم عنه ويدعو الناس إلى تغييره. أننا عندنا حقا إقامة الصلاة في مجتمعاتنا الآن بين الناس فيها تفريط، وأنا لا أقول كلاما هكذا، أقول كلاما أنا أعلم ما أقوله، ولا أقول ولا أردد ما قلته أمس أيضا. لو نزل كل منا إلى أماكن التجمعات، انظروا إلى الجامعات في أوقات الصلوات بين الظهر والعصر، انظروا أيضا انزلوا إلى المدارس، انزلوا إلى التجمعات التي فيها أعداد من الناس، وراقبوا الذين يصلون بعد أذان الظهر الذين يذهبون إلى أماكن المصليات أو يصلون حتى في أماكنه لو كان، وبين الذين لا يصلون حتى يؤذن العصر، ستجد من يحرصون على الصلاة من الجامعات ومن المدارس ومن غيرهم من أماكن النوادي والحدائق وغير ذلك القليل وللأسف والكثرة، خاصة تجد تفريط عجيب في مسألة الصلوات. منهم من يؤخر الصلاة أصلا يقول أصلي لما أرجع، ومنهم من قد لا يصلي وما يهم إذا خرج المصلي أم لا. وهذا أقول قوم فرطوا في الصلاة، والصلاة هي عمود الدين كما قال عليه وسلم، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فلو كان العمود غير قائم كيف سيقوم للدين أصلا، وكيف تكون المجتمع له قيامة؟ العمود الأصلي والصلاة، فإن فرطوا في الصلاة جاء من بعده من المنكرات، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيه. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكيف ينهى عن الفحشاء والمنكر لمن لا يصلي؟ ذلك الشيخ هنا يقول إيش، فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه عاقلا لما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح مهتما بها كل الاهتمام أغنته عن كل ما يتوهم فيه خير من جنسه. والحق أنت لو تدبر المرء كيف أن الله عز وجل يطلب منك خمس صلوات مقسمة على مدار اليوم، إن حقا أنت أديت الصلاة في هذه الأوقات كما ينبغي لقلما تقع في ذنوب والمعاصي، لابد يقع المرء، لكن أنت في صلة بين ربك خمس مرات في اليوم بتقف، فعلى الأقل لو فعلت ما فعلت ستأتي في الصلاة تليها وتحاول تستغفر وتتوب ويكون لك توبة ومغفرة. العجب بأننا كل يوم عندنا هذه الصلوات الخمس، وتجد الناس منشغلة بنوافل عن الفرائض، منشغل بقراءة القرآن والحديث والعلم الشرعي والنزول لمراكز القرآن والحلقات وكذا، ووقت الصلاة الفريضة تؤدى بغير اهتمام وتؤدى وهو كل همه طالب أو طالبة من العلم. أنا أقول حتى على هؤلاء الذين ينشغلون الذين يعلمون قدر الصلاة، وإلا أنا قلت خلاص الذين يفرطون في الصلاة وحال كثير من المجتمع الآن، فأنت أعلم من لماذا هذا حال الأمة وصلت. لكن الذي وكلام الشيخ بيتكلم عن إيش، إن الذي يدعي أن أنا أريد عبادة، طبعا هؤلاء المبتدع الذين يذهبون إلى البدع، فهو يعني يقول لا، ده أنت أصلا لو تدبرت الصلوات الخمسة واشتغلت بها وأديت كما ينبغي واهتممت بها وتدبرت القرآن والذكر والركوع والسجود إلى غير ذلك، تغنيك عنك تفكر. أنت تحتاج النوافل لجبر النواقص، أصلا النوافل ما شرعت إلا ليش؟ لجبر النقص في الصلاة الفريضة والازدياده من ذلك. فأنت لو اهتممت بهذه الفرائض ما احتجت أنك تذهب وتفعل البدع عند القبور وغيرها وغير ذلك، لكفتك أصالة. وكذلك يقول الشيخ: ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله حقا لو أسمعت للقرآن وتدبرت والتفلت إلى السنة وتدبرتها بعقلك وقلبك وجدت الحلاوة والفهم الذي فيها والبركة والمنفعة ولا تجد في أي كلام آخر. فلا تحتاج بقى لكلام أشعار فلان وكلام من كتابات تأليف من وأمور أخرى. لا، القرآن عندما تستشعر بحلاوته وتتدبر معناه ليس هزا فقط كهذا الشعر، لا، كما قال الشيء بالعقل والتدبر بالقلب وجدت فيه من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا تجد في شيء من الكلام ولا منظوم ولا منثور بالكتاب والسنة. وأنتم تشاهدون ذلك إما من يحضر مثلا مجالس التفسير أو الشروحات أو حتى يحضر السنة ونقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن نشرح أو حتى نكتفي أحيانا بالقراءة ونتدبر المتون الحديث، تشعر بهذا الحلاوة في قلبك لما تأتيك من الفهم من كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعرض عن ذلك واتبع كلام الكتب والأوراق الصفراء والمؤلفات التي بعيدة كل البعد عن الكتاب والسنة ينزل تحت قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا يمكن لأحد يتدبر القرآن يستطيع أن يغيب عنه، ولو غاب عنه لوجد القلب تغير، وهذه دلالة على تعلق القلب بالقرآن، وهذا واقع مشاهد كثير من الناس يتعلقون قلوبهم بالقرآن. القرآن يغير في القلوب، ينقي في القلوب، يشفي ما في القلوب من أمراض، ولكنه على حسب ما تأخذ القرآن وتتدبره وتفهمه وتمرره على قلبك وتعلم أحكامه. لذلك كان الصحابة يقول: كنا نحفظ 10 آيات ونفهمها نتدبرها ونعمل بها ثم ننتقل. ولذلك هنا الشيخ يقول بعد القراءة تكلم عن إيش؟ عن الكلام، عن بعد الصلاة عن الكلام. قال: ومن اعتدى الدعاء المشروع في أوقاته. انظر الشيخ بيضع، يقول لك في غنية عن جاء مشروعا، في غنية بالصلاة الفريضة عن غيرها من البدعة، في غنية بسماعك لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الكلام، في غنية أنك لو اعتدت الدعاء المشروع في أوقاته ولو تفقه وقت السحر كما قال الدار السجود ونحو ذلك في الأزمنة الفاضلة التي في ساعة استجابة يوم الجمعة مثلا وفي السحر وفي بين الأذنين وغير ذلك وفي شهر رمضان في ليلة القدر وفي قيام الليل وأوقات فاضلة في يوم عرفة مثلا وإلى غير ذلك، تجد لو اتبعت هذا في الصلاة وفي قراءة القرآن تدبره وفي الدعاء، قال إيش؟ أغناه عن كل دعاء مبتدع في ذاته أو في بعض صفاته، فتجد القلب يحيي الله عز وجل لك بالصلاة وبكلام الله وبالسنة وبالدعاء، فتستغني عن ما غير ذلك من البدع والمنكرات الذين يفعلها هؤلاء. فقال: فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء، كما قال علماء: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل من السنة فافعل. أن تجتهد في اتباع السنة في كل شيء، في كل شيء تفعله اعرض نفسك على السنة، أنت توافق السنة أم تخالفها، حتى لو كان فيها الاستحباب والكراهة الذي كثير الناس يفرط فيه، فأنت لن تصل إلى العلا إلا بفعل الأوامر وترك المنهيات وفعل المستحبات والانتهاء عن المكروهات. هذا لمن أراد العلوم، من يبحث حقا عن الزيادة في الطاعة، ولذلك فلا بد أن يحرص على ذلك، اتبع السنة في كل شيء. قال: ويعتاد عن كل ما يظن من البدع أنه خير بنوعه من السنة، حتى لو ظن ذاك أحد والمسألة قد تكون فيها كذا وكذا عندك بنفس، لابد ستجد في السنن ما يعتاد به عن هذه البدع. لابد أي شيء مما يذكر على أنه يفعل وفيه من البدع ستجد فيه من السنة والخير ما ثبت يكفيك ويغنيك عن ذلك. قال: فإنه من يتحرى الخير يعطاه، وهذا حق، من أراد الخير سيصل. أردت عبادات في أي نوع من أنواع الدين ستجد الخير فيه والحق الثابت ما تفعله، الدين اكتمل، ليس هناك أحد سيجدد شيء. فمن ادعى الحق والعلو لابد أنه إذا تحرى الخير حتى في المعاملات، لأن الناس تفتن في هذه المسألة، من أردت الخير في المعاملات والحلال تحري الحلال سيأتيك، لكنه ليس بالهين. يعني حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنهم لا يفتنون، أتظنون أن الجنة سلعة سهلة أنك تأخذها كذا بدون ابتلاءات بدون تمحيص بدون جهد بدون تقديم؟ ومع ذلك كل ما تفعله لن تدخلها إلا برحمة من الله عز وجل. لكن أتظن أن الأمر هين، أن الأمر سهل، أنك ستأخذها هكذا؟ لقد كان من قبلك من هو أفاضل من الأنبياء والرسل، وابتلوا أشد الابتلاءات وصبروا وقدموا للدين وقدموا لله عز وجل إخلاصا، فجزئوا وكفئوا على ذلك. ومن كانوا معهم من أصحاب الحواريين فعلوا مثل ما يفعلون ذلك، ومن جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين إلى يوم القيامة. فلابد للمرء أن يقدم، لابد أن يكون له عمل، لابد أن يصبر على الابتلاء، ولابد أن يصبر على الطاعة، ويصبر على على على ما يصيبه من مصائب الدنيا، لأنه يشتاق في الآخرة إلى الجنة التي وعده الله عز وجل بها. فمن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقه حقا. من أراد أن يتوقع الشر الله عز وجل يسدده ويوفقه إلى ذلك. لكن الأمر في القلب، والله مطلع على القلوب. من كان في قلبي حقا يريد الخير سيوفقه الله إلى الخير، ومن كان في قلبي حقا يريد أن يتقي الشر سيتقي الله عز وجل يجعله يتقي الشر. فالمدار الأمر هو كله على القلوب. ولذلك أهم شيء لابد أن يتعاده المرء هو معالجة القلب. نسأل الله عز وجل أن يخلص قلوب كلها لله، وأن نعالج قلوبنا ما فيها من أمراض، وأن يجعل أعمالنا كلها لله خالصة لوجه الكريم، وأن لا يحاسبنا بما يعني نفعله نحن من معاصي وذنوب، بل يغفر لنا ويرحمنا بكرمه وفضله. هنقف عند هذا الفصل، فصل مقامات الأنبياء والصالحين وهي الأمكنة قاموا عليها. نقف عند هذا، ويعني نسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذا الكتاب المبارك، وننتهي منه على يعني على يعني تدبر وفهم وعمل بما جاء فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي أسئلة أنظر إليها.